بأيمن السفح من تاريم أرياف خلي حلا حلا في رباها الأدعج لهي في القويم ذي كل حسنا في الملا حواها إني على العهد من قديم زين المحبة حامل حامل لواها والله ما هب من نسيم أو في السفوح ناس نسات ناس نسات صباها إلا سكبت الدمع الدمع من جفوني لبعد أحباب الذي خلجفوني قد حملوا قلبي قلبي وخلفوني سقيم في بلدتي أهيم من لوعتي أشكو أشكو ومن ضناها أقول يا ربي يا رحيم انظر لنفسي واعطيها مناها يا خل هل تذكر العهود أيام وصل أقوال والقوى صحيحة ساعات تقبيل الخدود وعشقتك في صحبتي راجحة بالله يا رماني النهود جوب فإن مهجتي مهجتي قريحة يا رحمة للعام للعاشق المهيام إذ لا يرى إلا كئيب مغرام لما بقلب من هوى محكم إن الهوى شان عظيم على النفوس جالب فناها مسكين من لم يزل سقيم مثلي يقاسي دائما عناها يا أهل عيديد لي غزل في حيكم أضنى الفؤاد حبه رشيق القد والدلال من طول سقمي لم يرق قلبه قد انهس القلب بالمطال ما لي شفاء إلا أن يكون قربه هل عادكم يا أهل الجناب الأسعد تراجعون الله يا في المورد يدرك من أضناه البعد والصاد يا فرد يا بدر في العتيم أدرك محبان في الهوى تناها من قبل يمسي وهو رميم فمن حياها يا رضي حماها أرجوك يا ربي يا ودوب تلف شملي بالكحيل الأغياد وينجل الهم والصدود بواصل ليلى والعدو يكماد عسى زمن الصفا يعود والقلب من بعد الشتات يسعد وارتوي بالرشف من صف الروح هذا الغنى هذا المنى يا صاح والرب ذي الجود العميم فتاح وصلي يا ربي يا كريم على الشفيع الهاشمي طه، والآل والصحب ما ناسيهم قد حرك الأشجار، الأشجار في خلاها.